منازعتي لن تفروا منه شبرا شبرا شبرا فهو حتما سوف ياتي. الفاتحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم أتعبتني يا عوض لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن راشد الطلحة حفظه الله. وإذا أحسنت فيها يسر الله مماتي إن للموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيما يحب ويرضاه، ونجعل عملنا وعملكم في رضاه، اللهم آمين اللهم آمين. سبحان الله يا إخوان، في سؤال يطرح نفسه، وهذا السؤال يعني نسأل أي شاب على وجه الأرض، بغض النظر إن هذا الشاب مثلا شاب ملتزم أو شاب تارك للصلاة أو شاب بعيد عن الله كل البعد. يعني لو جبنا لكم واحد أكبر حونشي في المملكة، أكبر عربجي زاحف مدمن مخدرات تارك للصلاة، يمكن عاق الوالديه قاطع الرحمة، يمكن ما تسبح من 6 شهور، لو عضها كلب، لو عض ثوبه ولا صرواله كلب مات من نجاسة. وجينا سألنا سؤال يا إخوان، وقلنا له هذا السؤال، هل تتمنى دخول الجنة؟ وش يقول يا إخوان؟ الجواب يقول نعم، ما في مسلم أبد على وجه الأرض مهما كان بعد عن الله إلا وهو يتمنى دخول الجنة. ولكن يا إخوان، هل فعلا عمله هذا يوصل إلى الجنة ولا لا؟ هاي ترى نقطة مهمة. الآن لو تجي مثلا للشباب اللي يتعاطون مخدرات، تقول لهم يا شباب هل كنتم يوم من الأيام تتوقعون تقعون في المخدرات؟ الجواب لا. جلس مرة معي شاب اسمه محمد، أنا هذا الشاب عندنا المستشفى، طبعا صراحة شفت شكله مو براعي إدمان ولا راعي مخدرات، يعني شكله طيب ولا براعي مشاكل، فأشوفه يصلي معنا ويهتم في الصلاة، أول الناس يحضر للصلاة. فتحت البيان عن الصلاة، قلت الرجال أيضا محافظ على صلاة الفجر، طيب شو المشكلة؟ تدري خلني أروح أشوف الملف حقه، لأن الملف كل مريض له ملف، نوع التعاطي، مدة التعاطي، اسمه، كل شيء. أطالع إلا اسمه محمد، عائلة معروفة فيها الدين فيها الخير فيها الصلاح، عائلة محافظة، وأبحث في الملف وأجد نوع التعاطي الهروين. الله، والله صراحة ضاق صدري، قلت طيب خلني أروح حق اسمه. سلمت عليه قلت لا ممكن تجي عندي في المكتب، قال والله حتى أنا أبيك. قلت طيب، جلس أنا وياه، كيف الحال وش أخبارك كذا، قلت شوف اتركني من الإدمان، عطني بداية انحرافك شلون بدأت. يقول شوف صراحة أنا يقول أكره شيء لي اسمه مخدرات، يقول حياتي في الابتدائية، حياتي في المتوسط، حياتي في الثانوية كلها ممتازة. يقول بعد ما تخرجت من الثانوي كان عندي أمنية، وأنا أكبر إخواني، يقول أمنيتي طبعا دخول الجامعة، تخرج مهندس، وكم يفتخر فيني أبوي وأمي وإخواني، فرحة كبيرة. يقول هذه أمنية. طبعا يقول دخلت الكلية وكنت فعلا إنسان متفوق جاد مجتهد. طيب بعدين السنة الأولى ما عندي مشكلة، يقول، ولا السنة الثانية بالجامعة، السنة الثالثة يقول حدثت مشكلة بسيطة، مشكلة بسيطة. طيب شو المشكلة؟ المشكلة يقول واحد معنا بالجامعة دخل من الشلة حقتنا حقنا الجامعة، من الشباب الجامعة دخل علينا، وفعلا يقول أنا حتى الدخان يا إبراهيم ما أشربه. طيب كيف، شو الحل، شو القضية؟ يقول كنا طالعين بنروح الاستراحة جلسة، فأعطاني إيش، يقول طلع لي حبة، وش هذه؟ قال لي حبوب أبيض، قال لي مخدرات، قال لا يا ابن حلال هذه من مخدرات. هذه حلوة بتخليك تهيص تدخل جو وترتفع فوق فوق. قال ابن حلال هذه مخدرات. قال لا مين مخدرات، الدليل آذني أنا أكلها ولا يصيبني أي شيء أكلها. يقول فعلا محمد سهر هذا معنا بعد ما أكل الحبة ليلة كاملة ما ضر أي شيء ولا في عنده أي مشكلة. كذلك مع الضغط مع الأيام يقول محمد فعلا أنا بدأت أتعاطى الحبوب الأبيض. لماذا؟ قال لأن الصاحب هذا اللي كان معي فعلا سحبني إلى هذا الطريق لا شعوريا أشعوريا. طيب تدرون يا شباب، تدرون يا شباب أن الحبوب خطورتها، بس عشان أعلم الشباب كيف طريقة خطورتها. الآن أنا وأنت لو جلسنا تقريبا يومين ما نمت شو بيصير لك؟ ها يا شباب، يستطيع الواحد يزاول حياته وهو ما نام يومين؟ لا تستطيع، لا تركز دراسيا، لا تستطيع أنك تقود سيارة، يعني أمور كثيرة جدا في حياتك ما تستطيع أن تمارسها. قال لماذا؟ قال لأنك الآن لا بد أن لك من النوم من الراحة. يقول لك النوم هذا مثل الشحن للجوال، تشحن تستطيع أنك تتصل بالجوال تتصل بالهاتف، لكن بدون شحن تنتهي البطارية تصير لك مشاكل كثيرة. طيب كذلك الإنسان لا بد له من راحة. طيب الحبوب الأبيض شو تسوي؟ الحبوب الأبيض عندما الإنسان يا أخوان يجلس يومين ما نام، الخلايا اللي في الجسم خلقها الله كذا لابد لها من راحة. طيب شو تسوي الحبوب؟ تحاول تنشط الخلايا بالقوة. أنت الآن الخلايا تقولك أبغى أرتاح، فأنت هذه الحبوب تنشط الخلايا بالقوة. وأي شيء يا أخوان يعطى فوق طاقته مباشرة ينقلب ضده. يعني هذه الطاولة الآن تحمل مثلا المايك وكذا ومثل كاس ماء أو أي شيء فوق طاقتها ممكن تحمله، لكن لو وضعنا عليها شيء فوق طاقتها وش يحدث للطاولة؟ تنهد مباشرة. كذلك الإنسان، فعندما يتعاطى الشاب الحبوب الأبيض فهو قاعد الآن ينشط الخلايا بالقوة. الخلايا تقول يا ابن حلال ريحني أبغى أرقد أبغى أنام، ما في بالقوة فيجلس. حتى أني قابلت بعض الشباب لأسبوع ما نام من الحبوب الأبيض، لكن أقسم بالله يا إخوان عندما تنشط الخلايا بالقوة ماذا يحدث؟ تبدأ الخلايا تموت تدريجيا، تموت تدريجيا. الشاب ما الذي يحصل به؟ يحصل عنده التغيرات، منها أول شيء الإدراك، يصير الإدراك عنده ضعيف، ضعيف جدا جدا جدا. فلذلك تخيلوا شاب متعاطي كيف تكون حياته. هذا أخونا محمد يقول والله يا إبراهيم ما جاء السنة الثالثة إلا بدأ الإدراك عندي فعلا، تدمرت حياتي، بدأت تعاطى الحبوب يوميا، فعلا وقعت في الحشيش هلم جرى. يقول حتى إني ما استطعت أكمل السنة الثالثة إلا فصل من الجامعة لكثرة الغياب والتأخير ومشاكل كثيرة جدا حدثت لي من الجامعة. ففصلت من الجامعة، يقول ليس فقط بس إني فصلت من الجامعة، وصلت من حياتي الدينية من حياتي الاجتماعية مشاكل حدثت لي كثيرة. كان الأمال اللي عند أمي وأبوي على أساس أني أنجح على أساس أني أتفوق يفتخرون فيني تحطمت كل الأمال بسبب حبة واحدة أو صاحب سيء سحبني معه. أنا أقول أذكر مرة جانا يا شباب واحد اسمه مبارك، يعني هذا أخونا مبارك قصة عجيبة يا شباب. كان يتعاطى الحبوب وهو دائما صاحب الحبوب عنده انطواء يتخيل أشياء غير موجودة. حتى إني مرة واحد من اللي تعطوا الحبوب الله يصلحهم هديهم كنت عنده في البيت قعدت قهوة عني أنا وياه في المجلس، قال لي طبعا هو يتخيل أشياء من موجودة، تخيل ناس يسمع أصوات، قال لي إبراهيم تشوف اللي أشوف؟ قلت الله يرحم أمك رهوقنا ما في اللي أنا وياك لا تقصر قعبي معك. قال أنا أشوف ناس، قلت أقول شوف الطريق خلني أمشي. هذا الآن تخيلات عنده أخونا مبارك هذا قبل ما يجينا المستشفى. اسمعوا قصة العجيبة. مبارك كان منطوي ودائما عنده يتخيل أشياء وبدأت تدخل عليه أفكار عجيبة نظرات عجيبة كثرة السهر. فأبوه مسكين أول ما شافه قال ولدي فيه عين. أنا أذكر مرة واحد جاني يعني جلس معي عندي في المكتب ومدمن مخدرات، يقول لي يا شيخ أنا فيني عين. الله يجزاك خير، والله لو تشوفونه يا إخوان وين تجي العين، ما في مواصفات له بحلول، شعره فلافل يعني معذرة الإخوان، شعره فلافل ما في مواصفات، ينظل ما عنده قروش، مطفر لا وظيفة. قلت يا أخو من اللي بينظف فيك الله يرحمه والديك، من هالعميان اللي بينظف؟ بعض الناس لو تجي العين تبنط تدق وترجع. ها يقول لي واحد من عندنا من المدمن مخدرات يقول أنا في جني. قلت والله أول مرة شوف جني يدخل بجني، أنت العالم جني يدخل بجني، مشكلة يتورط الجني. فبعض الناس عنده تخيلات أنه منظون ولا أنه في عين. أخونا مبارك هذا أخذ أبوه والداهش يقرون عليه، قالوا لدي في عين، طبعا أبوه رجال كبير شاي ما يدري عن أعراض الإدمان ولا يدري عن مشاكل الإدمان، والداهش يقرون عليه. أول يقول ما وداني واحد من القراء، وبعض القراء فعلا ما يفقه شيء في هذه الأمور خاصة، يقول بدأ يقرأ عليه، أول ما بدأ يقرأ عليه بسم الله يقول يتفل علي وامسح، يقول مبارك أنا عارف من بلاي، وهذا ما يدري شو الطبخة فيني. بدأ يقرأ علي يقول كلمة تفل علي وأنا أمسح، يقول ليش؟ قال والله لو يقرأ علي التوراة والإنجيل والقرآن ما طبخ. قال ليش؟ قال حتى أترك الإدمان والبلاء، يقول أطلع من عنده من عند القارئ وأكل حبوب وأعطيه لداء إلى الآن. طيب بعدين يقول آخر شيء وداني أبوي واحد يعني في القصيم، يقول قرأ علي ولنا ما شاء الله يقول طويل وعريض، يقول امسكوني والله وتيتوني، قالوا ولدك هذا في جنية. يا ابن حلال ما في جنية الله يرحم والديك. يقول بدأ يقرون علي، يقول حتى أني قلت يعني يقول أنا مليت، يقول قلت له يا شيخ ما فيني شيء، قال إيه بس هذه الجنية تكلمت رضوه، يرضونه يا ابن الحلال ما في شيء ويرضون فيه. يقول إني يقول لي أطلعي، يقول مبارك أنا ما فيني شيء، حبيت أمثل عليه أبغى أخلص بس قلت أبطلع. يقول ما الطريق، يقول سبحان الله عاد آخر شيء يقول ما بدهاش. جلس مع الوالد قلت اسمع يا أبو أنا صراحة كذا وكذا وكذا وكذا، قالوا شلون؟ قال أنت ولدي ولا أعرفك إلا تدخل المستشفى الأمل، ولا والله أنا بريء منك ليوم الدين. جابوه عندنا المستشفى، والله أني ما أنساه يا أخوان، وجهه لو تشوف وجهه يجيك أنواع المغص، يذيك صدرك وجهه يضيق الصدر، إنسان مدمن رايح فيه حالته حالة مسكين. أول ما جابوه عندنا يا أخوان وجهه معفوس حال تقول قوطي صلصة مع عفطة جمس ملكي. طيب دخلوا عندنا المستشفى، سبحان الله إخوان شهر جلس، ثم طلعنا رحلة إلى وين؟ إلى الدمام. أول يوم سبحان الله كان ذيك الرحلة رحلة مباركة وفيها من الذكر، وقابلنا بعض الدعاة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، تأثر الشباب بمجالس الذكر بالزيارات سبحان الله يا إخوان. بعد ذلك وش قال؟ كنا في مجلس ذكر مثل المجلس، وطلعنا ركبنا الباص، أول ما ركبنا الباص قلنا يا إخوان اللي يبغى يتكلم أو عن نفسه أو إنه عنده أي ملاحظات يتفضل يتكلم. أخذ رفع يده مبارك، أخذ الميكروفون قال اسمع يا شباب، إي والله يا إخوان إني ما أنساها والآن كأني أتخيل أمام عيني. قال شوف يا شباب أقسم بالله إني أول ما طلعت معكم ها أول يوم وثاني يوم ترى يصلي معكم بدون وضوء، أصلي معكم بدون وضوء، لا هضمت المطاوعة ولا أبغى الدين ولا أبغى أترك المخدرات، ولكن الآن أعاهد الله ومعاهدكم إني أستقيم على طاعة الله. أبشركم أخونا مبارك هذا الآن من الدعاة إلى الله، ويطلب العلم عند الشيخ بن جبريل ويحضر الدروس، تغيرت حياته سبحان الله. بعد بشهر شهرين يا أخوان مع الاستقامة والنور والهداية قال لي مبارك لازم تجوني في البيت، رحنا له حنا في البيت. ليش؟ قال أبوي يبغاكم ضروري. جلست أنا مع أبوه، أول ما طلعت مركب السيارة مسكني الشاي على جنب قال بسألك سؤال يا ولدي. قلت تفضل. قال هو صدق مبارك عقل؟ ما صدق، مجنن مبارك. قال مبارك ولدي عقل صحيح؟ قلت والله بشرك إنه مرة. قال لا إله إلا الله يحيي العظام ويرمي. قال ما أدري شو مجنني ولدي، أخوانك أنا اشتكون منه الحارة. يقول ما في الحارة شايب ولا هندي اللي لفيت عليه بالسيارة، مجنن الحارة، الحكومة طاردة كني طاردة. الحين أبشركم من الهدات المهتدين، أسأل الله يثبتنا وإياه على الطاعة. قلوا أمين يا إخوان. قال لك لماذا؟ قال لأن يا إخوان كثير من الشباب الآن اللي سواء تعاطون أو انحرفوا في أي نوع من الانحراف قال لك إنه يبحث إيش عن السعادة، يبغى يكون مبسوط. طيب أنت اللي بحثت عن السعادة، يعني لو نقول لكثير من الشباب الآن اللي وقع مثلا في الدخان نقول تعال يا حبيبي أنت الآن تقول أبحث عن السعادة مثلا من الدخان، قلنا خلاص طيب دخن بس لا تأخذ معاصي أخرى. ها مكتوب السعادة في الدخان، خلاص اكتفي بذلك. لن يكتفي بذلك، ما ماش يبحث عن شيء آخر، يبحث عنها في مخدر، يبحث عنها في دش، يبحث عنها في غيره. في الآن انحرافات الشباب تشوف كثير من الشباب اليوم، تعال كم تجلس عند التلفزيون؟ قال والله أجلس بالساعات. وين تجلس؟ قالك واحد من الشباب يقول والله من يوم أقوم من النوم إلى نام وأنا 24 ساعة عند ستار أكاديمي. سوت محمد خلاوي، سوت محمد خلاوي. هذا 24 ساعة ولا جالس عندهم خاوي الليل ومخاوي الظهر 24 ساعة حياته. قال إيش؟ قال أتمنى دخول الجنة. يا حبيبي الجنة ما هي بالأغاني، الجنة ما هي بالتلفزيون، الجنة ما هي عند الأفلام المحرمة يا حبيبي، الجنة ما هي عند الشاشات عند حمر طر 24 ساعة فاق خشتك عندها. انتبه حبيبي، الجنة وين؟ تجدها في كتاب الله، طريق النور، طريق محمد صلى الله عليه وسلم. حتكون مرتاح. ما في، انا اقول اخوة والله ما في مسلم الا ويتمنى ان يدخل الجنة. يا اخي انا ليش اذل نفسي؟ المعاصي صارت تذل الرجال، اصبحت الان المخدرات يا اخوان تذل الشباب، انا ليش انذل؟ حتى اصبح العالم اليوم صار ينكتون على المحششين، ولا لا يا اخوان؟ شوف الرسائل تجي في الجوالات كلها في محشش في محشش. اخر رسالة جتني يا اخوان كاتبين واحد رسالة والله ما ادري من المرسل الله يصلحه، يقول لي محشش راح يغازل في السوق، وعشان ما يمسكون الهيئة كاتب على فنيلته الهيئة في قلوبنا عشان يفتك من الهيئة. والله ذا المحشش مرفع منتهي. هذه أعراض الإدمان. والجيران أنا أعرفه صديقي هداه الله سبحانه وتعالى، أقسم بالله يا إخوان يوم التعاطي يقول أنا شوف، هو طبعا الحبوب تعطيه همة لكنها ما تعطيه إيش تفكير صحيح ولا إدراك. أنا شلون أعرف فلان والجيران أنها متعاطي أبيض؟ إذا شفته يغسل السيارة يمرش أم السيارة أحسن ما فيني غسل سيارتي معه، أنا أحط سيارتي جنبه يقول بالسيارة. قال لك إيش؟ قال لك والله داخل جو. أنا جمعت كثير من الشباب، بعض الشباب اللي تعطوا مثل الحج وغيره، قلت يا شباب أنا أسألكم سؤال الآن عندما قدموا لكم الحشيش شو قالوا لكم؟ قالوا شوف الحشيش هذا يدخلك جو، الحشيش يفتح لك مشاريع، الحشيش كذا كذا. طيب وين المشاريع يا شباب؟ مشروعك في مستشفى الأمل، مشروع في السجن، مشروع مروج مخدرات، طلقن زوجك، طلقن أمك، حياتك دمرت. لماذا؟ قالوا لأن الإدمان يا إخوان خطر على الضرورية الخمس، على دينك وعقلك ونفسك وعرضك ومالك. إيه والله يا إخوان خطر، خطر شديد. جانا شاب من الشباب اسمه عوض، وهذا الشاب جابوه يا إخوان من الشرقية. قالوا لماذا؟ قال لأنه إذا دخل مستشفى الدمام في نفس اليوم اللي يخرج فيه ينتكس 4 مرات، دخل مستشفى الدمام أو 3 مرات. صدقون هذا الشاب طبعا يتعاطى جميع أنواع المخدرات اللي اسمه عوض، هذا أخونا عوض. فوق ذلك يا إخوان إنه دخل العناية المركزة 4 مرات بسبب إبرة هروين بين الحياة والموت. أخونا أول ما جابه طبعا عنده في الرياض تاريخه، قالك موسيقار مع 3 شهادات في الفن، أكثر من 17 دولة سافر له، كل أنواع المخدرات يتعاطاها، أمه ما شافته من 7 سنوات، تارك للصلاة، كل شيء فيه. جابوه عندنا وين يا إخوان؟ جابوه عندنا مستشفى الأمل بالرياض. أول ما جابوه إلا يا إخوان شكله أنواع الهموم وأنواع ضيق الصدر موجودة فيه. أول ما دخلوه عندنا إحنا يا إخوان قلنا هذا خطر، مو على الصاحين، على المدمنين، هذا يخرب المدمن، يخرب الخربان، عاد حله يخرب الخربان. المهم سبحان الله أول أسبوعين إلا دخول رمضان، في 10 رمضان قمنا رحلة إلى مكة، تأثر الشباب 16 واحد تأثروا واهتدوا كثير من الشباب إلا أخونا من عوض عوض عيه يهتدي. بعد رمضان يا شباب طلعنا رحلة للدمام اللي فيها هداية أخونا مبارك. الشباب تأثروا حتى سميناها رحلة الدموع من كثرة ما تأثر الشباب بكم. كل الشباب والله تأثروا يا أخوان إلا أخونا من عوض عوض عيه مقفل معه مقزز. بعد رمضان كان عندنا جلسة واجتماع من أجل الحج وكان فيه الخلاف على أخونا من عوض هل نأخذه ولا لا. قلنا يا أخوان في غيره. لا الشباب قال يا أخي في غيره عوض ذبحنا. قلت يا أخوان عوض أهله تعرفون أهله بالدمام أبوه متوفى الله يرحمه وأمه من 7 سنوات ما شافته وكل متبري منه فما الله منعن خلوا لآخر رحلة إذا ما تاب عوض ربنا لن يتوب ونزمنا الحل. طيب أخذنا عوض إلى الحج. الله يا أخوان في أعظم من الحج؟ ما في أعظم من الحج. شيء إيمانيات راحة نفسية. أخذنا عوض. تخيلوا يا شباب في يوم عرفات ذاك اليوم العظيم اللي يباهي فيه الله الملائكة يباهي بين الملائكة موقف عظيم يا أخوان أفضل الدعاء أفضل أيام الدنيا. طيب هذا اليوم يا أخوان إحنا داخلين بالباص كان معي 28 شاب من المدمنين كلهم زاحفين من السمين. سبحان الله يا أخوان مع زحمة الباصات في يوم عرفة وإحنا رايحين للمخيم والتفت على الشباب ورا في الباص. أنا كنت قدام جنب السواق التفت ورا إلا الشباب رافعين يديهم اللي يدعو الله اللي يسبح الله اللي يكبر الله متأثرين ويبكون مقبلين والدموع تنزل والله ما أنسى الموقف. سبحان الله يا أخوان كله متأثرين إلا عوض. عوض مشكلة والله شو نسوي معه الحين. شباب كلهم قاعد يدعون الله وهو قاعد فاتح الشباك الدريش حقة الباص وطالع العالم. تعرفون عند الحج في أشكال يجيك الدب مرة وعصل مرة قصير وطالع ورا هذا دب ورا هذا عصل. يا أخي وش دخلك بالناس يا أخي هذكر الله سبح يا أخي. صدقوني يا أخوان شوي اللي عوض طبعا الله يصلحه ويهديه عنده مشكلة إذا شاف مجلس ذكر أو جاسين وشاف جو إيماني لازم يخرب شيطانه إكس لارج لازم يخرب الجو. جاء لأمني قال لي يا شيخ إبراهيم كنت عوض الله يرحم والديك روقني شوف الشباب الآن مقبلين على الله الشباب تايبين شباب يبكون متأثرين. قلت لك فطالبك طلب. قلت يا عوض اركض يا الله يهديك يصلع. قال أبغى أشرب ماء. قلت ماء معنا ماء. قال لا في برادة تحت أبغى أشرب منها يا عوض. قال ما أبي ونزل يا أخوان. قلت خلاص رح أنزل وينزل على أساس أنه يشرب من إيش إيش من البرادة. انتظرنا عوض ننتظره ما جاء. نزلنا من الباص أبحث عنه ما لقيت عوض. يا عوض الشباب خرب الجو. جلسنا ما يقارب ثلث ساعة ننتظر عوض ما لقيناه. وش توقعون يا إخوان؟ والله في هذا اليوم إنه موعد له بيع حروية. الله العرب مجي حوانشي إكس إكس إكس لارج أكبر مقاس موعد هروي راعي هروين بيع هروين في عرفات. أعوذ بالله. رحنا المخيم أم مزدلفة أول أيام التشريق ثاني يوم اللي جاينا عوض منتهي مأجر الدور الثاني وصافي. يا عوض أراه كان معنا ممرض من المستشفى قال لي ترى عوض متعاطي. قلت شو أسوي أطرد أخل هاني روح مسكين. جينا من الحج الشباب بشركم أهتدوا الشباب أقبلوا على الله إلا أخونا إلا عوض. شهر شهرين بعد الحج عندنا استراحة كل يوم اثنين نجمع فيها الشباب. سبحان الله يا أخوان قلت للشباب الاثنين القادم هذا بعد الحج بشهرين تقريبا في مفاجأة عجيبة. قال واحد الدعاة قلت شوفوا هو داعي بس شكله غريب أول مرة تشوفون هذا الشكل. قال وش قلت بتشوفون الحين الاثنين القادم موعد الشباب ينتظرون متى يجي يوم الاثنين. عوض قال اكيد من مطاوعتكم. لا حول ولا قوه الا بالله. شو نسوي مع العرب الجزائر جاء يوم الاثنين كان البرنامج عندنا العصر الرياضي المغرب، كان بعض الشباب الزم الخير يصومون وكذا افطروا بعد العشاء، إلا جاء الضيف. وفعلا يوم دخل الضيف مثل ما قال إبراهيم شكله غريب عجيب. الشباب استغرب صراحة، وش هذا الشكل يا إخوان؟ شاب ملتحي أحمر اللون، لابس ثوب وغترة وعقال. قلت يا إخوان هذا عمر من أمريكا، مسلم له 7 سنوات يدرس في جامعة الإمام في كلية أصول الدين.